الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، اليوم بإذن الله جل وعلا في حديثنا في هذه السلسلة التي عنوانا لها بعنوان أخطاء يجب أن تصحح في حياة المسلم، بإذن الله جل وعلا ما زال حديثنا مستمرا عن المخالفات الخاصة بصلاة الجماعة. وها نحن قد اقتربنا أو نكاد أن ننتهي من حديثنا عن هذه المخالفات الخاصة بصلاة الجماعة اليوم بإذن الله جل وعلا. وكنا قد توقفنا في آخر لقاء لنا في حديثنا عن هذه المخالفات الخاصة بصلاة الجماعة عندما تحدثنا عن مسألة الجهر بالفاتحة بالنسبة للمأموم، هل يصلي؟ يجب عليه، هل يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ وقلنا أن هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال بأن المأموم في الصلاة الجهرية أي في الركعات الجهرية لا يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، وإنما يجب عليه أن يقرأ الفاتحة في الركعات السرية وفي الصلوات السرية. هذا كان هو القول الثاني لأهل العلم. أما القول الأول الذي كنا عرضناه، أن من أهل العلم من قالوا أنه لا يجب أصلا على المسلم المأموم أن يقرأ الفاتحة سواء في الصلاة السرية أو في الصلاة الجهرية، وقلنا أن هذا مردود عليه، وعرضنا أدلة الطرفين من أهل العلم، من قال بهذا ومن قال بذاك. ثم رأينا قول أهل العلم وهو القول الثالث بأنه تجب القراءة، قراءة الفاتحة سواء في الصلاة السرية أو الصلاة الجهرية، سواء كان إماما أو كان مأموما، سواء كانت نافلة أو كانت فرضا. وهذا هو الراجح لما عرضناه من الأدلة، وناقشنا في ذلك الأدلة في لقاء، ثم كان في نهاية ذلك اللقاء بعض الاختلاف، أو لما حدثت المناقشة فكان الأخ بياخد بالمذهب اللي هو رجع ليه الشيخ الألباني، وقال في كتاب صفة صلاة النبي أنه يرى أن مسألة قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية أن هذا الأمر منسوخ، لكننا رأينا قول البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عندما بوب بابا بهذا العنوان أنه يجب على المأموم وجوب قراءة الفاتحة في كل الصلوات السرية والجهرية، مأموم وإمام منفرد وهكذا. وما فيش داعي أن احنا نذكر الأمر بطوله كما تحدثنا، لكننا توقفنا عند الخطأ 39، وهو قول بعضهم أن المأموم لا يؤمن إلا بعد تأمين الإمام. بعض الناس بيخطئ يقول لك المأموم في الصلاة ما يأمنش إلا بعد ما الإمام الأول يخلص ويأمن، يعني بعد الإمام ما يقول أمين يبدأ المأموم يليه أمين. ده خطأ. فقد ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يؤمن بعد تأمين الإمام، لا يؤمن إلا بعد تأمين الإمام، يعني بعد الإمام ما يخلص التأمين. وقالوا هذا لظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه إنما جعل الإمام ليؤتم به، وحديث إذا أمن الإمام فأمنه. فهم استدلوا بهذا الحديث أنه إذا أمن الإمام، يعني هم فهموا من الحديث أن إذا الإمام انتهى من التأميم يبقى انتوا إيه؟ أمنوا. والراجح أن يؤمن بعد قول الإمام ولا الضالين، يعني حيأمن إمتى؟ معاه في نفس اللحظة. هذا هو الراجح. ليه؟ لأنه قد جاء هذا صريحا في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا كبر فكبره، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يحبكم الله. يبقى إذن في نص الحديث هنا, وده حديث صحيح رواه الإمام مسلم في كتاب الصلاة وأبو داود في سننه وكذلك النسائي في سننه, يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم بينص في هذا الحديث على إن الإمام أول ما يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين تقوم أنت إليه آمين, يبقى إذن هيوافق تأمينك تأمين مين؟ الإمام. ليه؟ يحبكم الله. وكذلك ليتوافق تأمين الإمام مع تأمين المأمومين مع تأمين الملائكة فيغفر للمأمومين بإذن الله جل وعلا كما جاء ذلك في صحيح فقه السنة. ثم إنه لا يخفى على حضراتكم, يعني تعالى كده نناقش الأمر عقليا كده وبالتجربة, أننا لا نستطيع أن نلزم كل المصلين بأن ينتظروا حتى يقول الإمام آمين. نقدر نلزم كل المصلين يا جماعة ما حدش يقول آمين إلا بعد الإمام ما يقول آمين؟ ما نقدرش نلزمهم, في الواقع صعب, فإن ذلك من الصعوبة بمكان. أما أن يؤمنوا مع الإمام, لو قلنا يا جماعة لما الإمام يقول آمين تقولوا معاه, دي سهلة أن هم يعملوها ولا صعبة؟ وهو الشرع أصلا جاي إيه؟ للشيء اللي هو يبقى ميسر عليك انك انت تعمله, لان ربنا سبحانه وتعالى لا يكلفك بشيء انت ما تقدرش تقوم به, لا يكلف الله نفسا الا وسعه. الخطأ الاربعون وهو انتظار الامام حتى يقوم للركعة التالية. فمن الاخطاء ان المسبوق, يعني الانسان اللي دخل الصلاة فلقاهم سبقوه في الصلاة, المسبوق اذا رأى الامام ساجدا او رآه جالسا فتجده لا يدخل الصلاة مع الإمام حتى يقف الإمام, بيفضل واقف مستني لحد ما الإمام يقوم إيه؟ يقف. وأما إذا كان الإمام في التشهد الأخير تبص تلاقي الراجل دوت اللي داخل فضل واقف مستني لحد ما الإمام يسلم عشان يبقى يبدأ هو يقيم صلاة جديدة وجماعة جديدة, وده خطأ. الصواب أنه متى دخل المسجد صلى, صلى مع الإمام على أي وضع في الإمام, سواء في ركوع أو في سجود أو في قيام أو غير ذلك. وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وله شواهد, وانظر إن شئت إرواء الغريلي الألباني رحمة الله عليه, وهذا قد جاء في تمام منة للعزازي قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جئتم إلى الصلاة, إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا. يبقى النبي ما قالش إنك أنت تقف تستنى, لا, ده قال لك إيه, وحرف الفاء حرف عطف يفيد السرعة, يبقى بسرعة تعمل إيه, تسجد. ولا تعدوها شيئا, يعني ما تحسبش دي ركعة. ومن أدرك ركعة, يعني لو دخلت لحقت الإمام وهو راكع فقد أدرك الصلاة. وهنا ده استثناء في مسألة قراءة الفاتحة للمأموم. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه هنا, قال لك إذا أنت دخلت ولقيت الإمام راكع وركعت معاه حسبت لك إيه؟ ركعة. يبقى إذن هنا استثناء في مسألة قراءة الفاتحة فقط. الخطأ 41 هو التسليم عن اليمين والشمال إذا أحدث في الصلاة. فمن الناس من إذا أحدث في صلاته أو إذا تذكر أصلا أنه لم يتوضأ في البداية قبل ما يخش الصلاة فإنه يسلم عن يمينه وشماله عشان يخرج, سواء كان قائما أو كان قاعدا, وهذا خطأ. ليه؟ لأن هذا ليس موضع السلام. هو موضع السلام فين؟ إمتى بنسلم؟ بعد التشهد. طب هو الراجل ده دلوقتي في التشهد؟ لا. طب بيسلم هنا ليه؟ أولا سلم في موضع غير موضعه, ثانيا يبقى قلنا بنقول إن السلام موضوعه عند ختام الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور. عشان تخش في الصلاة وتفتتح الصلاة لابد إنك تكون على طهارة, وتحريمها التكبير. اول ما تقول الله اكبر خلاص بقى حرام عليك تاكل تشرب تتكلم, كل الحاجات دي بقت حرام مع انها في الاصل حلال. وتحليلها التسليم, اول ما تسلم خلاص بقى حلال لك الايه, الحاجات اللي حرمت عليك الوقت دول. وده حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد في المسند والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وصححه أيضا الألباني رحمة الله عليه في الإرواء. ولذلك فالصحيح أنه إذا أحدث أو تذكر أنه على غير وضوء فإنه ينفصل عن الصلاة بدون تسليم. ليه؟ لأن هو أصلا ما دخلش الصلاة. ما الرجل ده كده دخل الصلاة؟ مش هي مفتاحها لإيه؟ الطهور. طب هو الرجل ده كان على طهارة؟ لا. تفهم قصدي؟ فهو أصلا اللي ناسي يتوضى يبقى هو أصلا ما دخلش على طهارة الوضوء، يبقى أصلا هو ما دخلش الصلاة، مطلوب منه يسلم إزاي؟ الحالة التانية، طب هو كان متوضي وعلى طهارة ودخل في الصلاة بس أحدث، طب دلوقتي حالته دلوقتي هل هو على طهارة؟ لا، يبقى يسلم ليه؟ تفهم قصدي؟ يبقى يخرج على طول، ينفلت كده من الصلاة. وبالمناسبة بقى عشان هو بينفلت من الصلاة، عشان ما يجيش واحد يقول لي طب هو هيروح ازاي يتوضى، ده هيعدي كده بين يدي المصلين، صح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لك ان لو يعلم المر بين يدي المصلي لوقف 40، وراوي الحديث ما يعرفش هو 40 سنة ولا 40 يوم ولا 40 شهر. وده لخطورة ان الانسان يمر بين يدي المصلي. طب الحل ايه؟ الراجل ده هيطير يعني في الجو عشان يروح يتوضى؟ لا، يمر قدام المصلين. ازاي يمر يا شيخ؟ لان دول مأمومين وليهم امام، الامام بتاعهم واقف فين؟ في المحراب في القبلة، فسترة الامام بقت سترة للمأمومين اللي خلفه. ثم ان ده امر الضرورة، واستدلنا على الامر ده بحديث عبد الله بن عباس لما كان راكب اتان ودخل في الصفوف ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه احد من الصحابة. الخطأ الثاني والأربعون، متابعة الإمام عمدا عند إتيانه بركعة زائدة سهوا. ركزوا بقى عشان كل الناس إلا من رحم رب بيقعوا في المشكلة دي. نقولها بالبلدي شوية. حاضر، نقولها بالبلدي، البلدي يوكل، صح؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. في حالة قيام الإمام سهوا، لو الإمام قاعد بيصله بس قام بقى لركعة تاني ناسي، هو ناسي سهوا، لأن يأتي بركعة زائدة مثلا زي ركعة خامسة في الصلاة الرباعية، صلاة العشاء رباعية، صلاة الظهر رباعية، صلاة العصر رباعية، آخرها أربعة يعني، هو ناسي إنه صلى الرابعة مفكرها التالتة، فراح قام يجيب الخمسة على إنها الكام؟ الرابعة. أو ثالثة في الفجر اللي هي الثنائية، قام لركعة ثالثة مع انه بيصلي الفجر، او رابعة في المغرب. المهم، فبتلاقي بعض المصلين بيقوم وراه ويتابعوا مع علمهم بانه يصلي ركعة زائدة، هم عارفين ان هو كده رايح يصلي الايه؟ الزيادة، وهذا جهل منهم، فلا ينبغي لهم متابعته في مثل هذا. والمصلون في هذه الحالة مع امامهم تجدهم على اقسام متعددة. تعال نشوف، نناقش كل حالة بتحصل لبعض المأمومين في اللحظة دي. فقسم من المأمومين، تبص ليه يعمل ايه بقى؟ يتابع الامام، بيقوم قايم معاه الركعة الزيادة دي، ظنا منهم ان الامام مصيب في فعله، هم فاكرين هو صح، وهؤلاء لا شيء عليهم. ليه؟ ممكن يكون هم نفسهم نسيوا، يعني هم نفسهم ناسيين ومفكرين. وساعات بتحصل، ساعات لما تيجي انت مثلا بعد الصلاة تفاجأ تلاقي واحد يقول لك ايه؟ ايه ده؟ هو الامام، تلاقي واحد بيقول للامام بيقول له يا امام انت قمت الركعة مثلا زيادة، تلاقيك انت بتقول ايوة صح انا كنت حاسس كده بس مرضيتش اتكلم ولا اقول للامام سبحان الله، انا افتكرت انا اللي ناسي لان لقيتكم كلكم ساكتين والامام ساكت، فقلت يبقى انا اللي ايه؟ اللي سرح. وبتحصل كتير كده، واحد يقعد يسرح ومفكر ان هو بس لوحده اللي سرحان مع انه كل اللي جوه المسجد هو اللي سرح. انت فاهم قصدي ايه؟ ايوه. يبقى اول حاله بتحصل من بعض المصلين المأمومين انك تلاقيه قوم قايم للزياده مع الامام بتاعه. ليه؟ ظنا منهم ان الامام هو على كده صح، فهم قايمين دول خلاص مفيش عليهم شيء، هم نفسهم ناسيين. وقسم ثاني يعلم ان الامام قد زاد ركعه، متأكد ان الامام المرة دي زايد ركعة، الناس دي كانت صاحية في الصلاة ما سرحتش، خلي بالك معاي، فتلاقيهم يعملوا ايه؟ يسبحوا للامام. فاذا استمر الامام في فعله ومرضيش ينزل، لان المفروض ان الامام اذا حد ذكره ان انت قايم للزياده، خلي بالك معايا، يبقى وجب عليه ان هو يرجع من الزياده دي، ما يكملهاش. لو كملها عمد ده كده ممكن يوصل لان الصلاه بتاعته تبطل، لانه بيتعمد الزياده. انت فاهم قصدي؟ امال ايه اللي يجب عليه؟ يجب عليه انه اذا ذكروه يرجع وينزل. طب وبالمناسبه بقى، طب يعمل ايه في سجده السهو؟ مش ده اللي انت عايز تساله؟ في الحاله دي بعد ما يسلم هيسجد للسهو بعد السلام ويسلم. ليه؟ عشان هنا عمل حركه زياده في الصلاه. مش هو عمل حركه زياده في الصلاه اللي هي القيام، وبعدين عمل حركه تانية زياده في الصلاه اللي هي الجلوس مره تانية؟ دي زياده على الصلاه اصلا. فاهمني؟ في حاله، خدها قاعده كده، في حاله الزيادات في الصلاه يبقى السجود للسهو بعد السلام عشان ما تزودش تاني في الصلاه، وفي حاله النقص في الصلاه تبقى سجود السهو بعد ما تقول التحيات وقبل السلام. بس في وضع للوقوف يبقى اتحسبت زياده او اتحسبت. ماشي، ما احنا فصلنا الكلام ده قبل كده في مساله لما تحدثنا عن صلاه، عن صفه سجود السهو. المهم، فاحنا بنقول ان في قسم ثاني من المأمومين بيعلم ان الامام قد زاد ركعه ويسبح له، فاذا استمر الامام في فعله لم يتابعه، بل بقي جالسا حتى يسلم الامام فيسلم معه. يبقى يعمل ايه القسم الثاني ده؟ انت سبحت للامام، الامام فضل فوق، فضل واقف قائم، ما رضيش ينزل. اللي واحد في الصف الاولاني مثلا مد ايده وشده من الجلابيه كده مثلا عشان يفهمه انزل، برضه الامام ما رضيش ينزل، خلي بالك معايا، واستمر في الركعه الزياده. تعملوا ايه بقى؟ المأمومين برضه بينقسموا هنا اقسام، منهم بيتنيه قاعد ما يقومش مع الامام، بيتنوم قاعدين لحد لما الامام يخلص وهو واقف الركعه بتاعته ويركع ويسجد، وبعدين ينزل بقى يقعد للتشهد، يقوم هم متشاهدين معاه ويسلم فيسلموا معاه. خدت بالك من الوضع ده؟ ها؟ وده صح. اللي قاعدين بقى ما يسجدوش معاه السهو. لا، هو لو سجد هيسجد، انما جعل الامام ليؤتم به. بدليل ان انت ممكن تبقى جاي من بره ولا سجد، لا انت سهيت في حاجه ولا غيره، ودخلت لقيت الامام بيسجد، هتضطر تسجد معاه. هيتابعوه في سجود السهو، بس المقصود ان هم في الحاله دي نبهوه ما رضيش ينزل، فضلوا قاعدين مكانه ما قاموش معاه لحد اما نزل وقعد وخلاص بيتشاهد، راحوا متشاهدين معاه بيسلم، راحوا مسلمين معاه، سجد سهو وسجدوا معاه، ما سجدش خلاص. المهم، بس يعني ما سجدش خلاص، لا، بعد كده يقوموا مفكرين ويقوم هو يسجد هو، والاول انهم بيسجدوا معاه برضه عشان يبقى متابعين الامام من البدايه. لكنه يسلم من صلاته ولا ينتظر الامام، ده قسم تاني بقى. في قسم تاني، تبص تلاقيه يعمل ايه بقى؟ يبقى احنا قلنا القسم الاول بيفضل قاعد حتى يسلم الامام فيسلم مع الامام، وهذا صلاته صحيح. وقسم ثالث مثل الذي قبله، يعني الامام قام فقالوا له سبحان الله ما قعدش، فضلوا ايه؟ خلي بالك بقى، مش فضلوا قاعدين زي الاولانيين دول، لا، دول بقى راحوا مسلمين من الصلاه بتاعتهم ولم ينتظروا الامام ان هو ينزل ويختم الصلاه ويسلم فيسلموا معاه، لا، ده دول عملوا ايه بقى؟ اول ما لقوه قايم للزياده نبهوه ما رضيش يقعد، راحوا عملوا ايه؟ راحوا مسلمين هم كده، يبقى عملوا ايه؟ سلموا قبل الامام. خلي بالك. طيب هم دلوقتي حكم صلاتهم ايه؟ صلاتهم صحيحه. ليه؟ لان هم جم بالصلاه خلاص الرباعيه المطلوبه، او يعني ما وصلوش للزياده. لكن الذي سلم مع الامام وفضل قاعد لحد ما الامام نزل، ده احسن منه. فهمت قصدي ايه؟ ما جاش بزياده وفضل مع الامام من التكبيره للتسليم. الاثنين صلاتهم صح، بس في احسن، اللي هو مين؟ اللي فضل قاعد. وصل الامر يا جماعه؟ قسم رابع بقى، بيتابع الامام علما بانه يصلي ركعه زائده، عارف ان هو بيصلي قايم يصلي ركعه زياده، راحوا قايمين معاه وهم عارفين ان هو مخطئ، قال له سبحان الله ما رضيش يقعد، راح قايم، راحوا قايمين معاه، دول اخطاوا بقى. ليه؟ ممكن الامام يكون مثلا في ركعه من الركعات ما قراش الفاتحه، ما هي صلاه مثلا سريه زي صلاه الظهر او العصر، هم ما سمعوش قراءه الفاتحه، فالراجل ده عمل ايه؟ ما قراش الفاتحه. لا تنعقد الركعه بعدم قراءه الفاتحه، ما احنا اتكلمنا بقى وفصلنا في المساله دي. يبقى اذا الراجل دوت قدامنا كده انه مصلي اربعة بس في الحقيقة هو مصلي يعتبر كام؟ تلاتة. ليه؟ لان في ركعة منهم احنا مش سمعينه، ما قرأش الفاتحة، هو نسي يقرأ الفاتحة، والفاتحة ركن، فهو لما وقع الفاتحة يبقى وقع الركعة دي كاملة. فيبقى اذا حسب الرابعة بالنسبة له انها التالتة، فايم يجيب اللي في نظرنا خمسة انها ايه؟ الرابعة. فلو انت عارف ان الامام ده على علم، او الاولى انك انت تفضل قاعد لحد ما ينزل، وبعد ما يسلم تقوم انت تقول له انت قمت واحنا فضلنا قاعدين مستنينا كما انت تنزل عشان نسلم سوا. وده اللي انا قلت عليه الصح دلوقتي. ليه بقولك ان ده الصح؟ طب مش انت قلت يا شيخ دلوقتي ان اللي هم سلموا والامام فوق واقف برضو صلاتهم صحيحة؟ طيب ودول برضو صلاتهم صحيحة؟ طب اشمعنى انت قلت دول احسن؟ عشان كده دخلوا مع الامام في تكبيرة الاحرام، خلصوا مع الامام في التسليم، فمشوا مع الامام من اول الصلاة الاخيرة. والفايدة المهمة التانية برضو التالتة قصدي، اللي هي ايه بقى؟ ان ساعتها اول ما يسلم الامام هبقوا هم لسه مسلمين، فهيتكلموا معاه يقولوا له انت قمت واحنا قلنا لك اقعد، انت ما قعدتش ليه؟ ممكن يقول لهم اصل انا في ركعة من الركعات ما قرأتش فيها الفاتح فلم تنعقد تلك الركعة. ساعتها يعملوا ايه بقى؟ قوموا هاتوا ركعة، قوموا هاتوا ايه؟ خلاص الامام جابها، هو هما كده ناقص لهم ركعة. ركز معاي. فيبقى الوقت اللي فات ما بين سلامه وسلامهم وكلامه وكلامهم وقت قليل، وقت قليل، فينفع ان هما يقوموا يكملوا. غير التانيين اللي هما لو سلموا عقبال هو بقى لسه ما يجي للركعة ويخلصها ويتشاهد ويسلم ويبدأ بقى يحكوا معاه ويتكلم معاهم، يكون وقفات وقت كتير. فاهم؟ على فكرة هقول لك معلومة كويسة اوي، ركز بس معايا فيها. عارف الكلام اللي هيكلموه دوت وبعدين يقوموا يجيبوا الركعة، هما كده دلوقتي قايمين يجيبوا ايه؟ الركعة اللي ناقصالهم مثلا. يبقى الكلام اللي اتكلموه ده جوه الصلاة ولا مش جوه الصلاة؟ حد فاهم انا عايز اقوله ولا لسه؟ يعني مثلا، وده حصل، النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابي كان يسمى بذو اليدين. ليه؟ لان كان ايديه طويلة قوي شوية. فاهم قصدي ايه؟ عن بقية الصحابة يعني ايديه ربنا سبحانه وتعالى خلقها له طويلة شوية، بس مش طويلة بالطول بتاعنا اللي في دماغنا احنا، اللي هو بتاع الناس اللي يقولك فلان ده ايده طويلة يعني معناه لص. لا طبعا ده لا يحق في الصحابة. طويلة في الحجم يعني، زي النبي صلى الله عليه وسلم لما برضو لما جه مات فقال ايه؟ اقرب واحدة منكم هتحصلني بعد موتي للزوجات واهل بيته، هي اطولكن يدا. فراحوا زوجات النبي رضي الله عنهن بقى وقفوا طابور كده، وكل واحدة تقيس ايدها على ايد التانية يشوفوا مين فيهم اللي ايدهم اطول. فاهم ازاي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يقصد الطول، كان يقصد اطولكن يدا يعني اكثركن نفقة وصدقة على الفقراء. المهم، فانا اقصد اقول لك ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في مرة بيصلي صلاة رباعية زي صلاة الظهر مثلا او العصر، والحديث صحيح، بعد ما صلى ركعتين سلم. فالصحابة الناس بقى اللي هم بقية المسلمين العاديين اللي هم ورا خالص في الصفوف اللي ورا، اللي هم بيحبوا يجوا متأخر دول ويصلوا ويمشوا بدري، فاهم انت؟ اول ما النبي صلى الله عليه وسلم سلم طلعوا جري يذيعوها في الناس، الصلاة كسرت. الصلاة بدل ما هي اربعة بقت ايه؟ بقت اتنين. فالصحابة قاعدين والمسلمين قاعدين في المسجد بيبصوا للنبي، فمحدش يعني هيبة للنبي صلى الله عليه وسلم، محدش قادر يتكلم معاه. فامزل يدين، راح قال له يا رسول الله ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله اقصرت الصلاة ام نسيت؟ قال له ما قصرت وما نسيت، لا الصلاة زي ما هي اربعة وانا ما نسيتش، انا صليت اربعة. قال له لا يا رسول الله بل نسيت. لا بدل ما قصرتش يبقى انت نسيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم بص للصحابة قال لهم احقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. راح قايم ومصلي الركعتين اللي ناقصين. السؤال بقى، الكلام اللي قعدوا يتكلموا فيه ده، هما صلوا هي صلاة رباعية، صلوا ركعتين وبعدين اتكلموا وبعدين صلوا الركعتين اللي ناقصين، يبقى الكلام ده جوه فين؟ جوه الصلاة. يبقى ينفع الواحد يتكلم جوه الصلاة، بس ايه بقى؟ كلام في مصلحة الصلاة، زي المشهد اللي انا قلته ده، زي بقى اللي هو بتاع ايه، مسألة الامام دوت اللي هو قام فالناس قعدته ما رضيش يقعد زي مثلا انا لسه قايل. فبعدين فضلوا قاعدين لحد اما نزل قعد وبعدين اتشهد وخلص وسلم، راحوا مسلمين معاه فراحوا بيحكوا معاه. ايه يا امام احنا قلنا لك سبحان الله انت ما رضيتش تقعد، وبعدين شدنا الجلابيه ما رضيتش تقعد ليه؟ يقول لهم اصل انا مثلا نسيت الفاتحه في ركعه من الركعات، فيبقى كده وقعت ركعه، يبقى لازم اقوم اجيب ركعه بدلها. يقوموا يقولوا له ايه، ايوه طب ده احنا كده صلينا وراك، يبقى احنا برده محسوب لنا لان احنا زيك، يبقى لازم نقوم نجيب بقى ايه الركعه الزياده، يروح قايمين جايبينها. يبقى الكلام ده فين؟ في الصلاه. انتوا عايزين اصلكم كلام ينفع تتكلموا في الصلاه صح؟ برده في كلام ينفع تتكلموا في الصلاه، ينفع تكلم واحد وانت في الصلاه وهو بره الصلاه تكلمه بكلام عادي؟ ازاي؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. بس دي ما ينفعش يعملها الا واحد عنده فقه وسرعه بديهه ويكون حافظ القران كله، ماشي؟ يعني من الاخر ما حدش فيكم يعمل الا لما تجتهدوا بقى شويه وتذاكروا. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. مثلا يا سيدي انا واقف دلوقتي بصلي، واقف دلوقتي مثلا ايه بصلي في البيت مثلا ركعتين سنه، فبعدين مثلا جت بنتي، بنتي صغيره كده مثلا بتلعب، خلي بالك مثلا معايا، او عايزه تخش، عايزه تخش الاوضه، انا واقف بصلي، فبتخبط، بتخبط على الباب، يا ابي ادخل. فانا عمال ايه اصلي، هي من الباب مثلا يعني هي مش عايزه تخش الا لما انا افتح لها او اقول لها ادخلي. فالمهم انا ايه، انا عمال اصلي، طب هي مش فاهمه وهي بقى ايه مريحه شويه، يا ابي ادخل ادخل ادخل مثلا يعني. او مش طايقه لا ده مش طايقه الاكره دي، انا اللي هفتح لها عادي. لا انا بتكلم في كلام بقى، ده فعل اللي انت عايز تقوله ده فعل. المهم هي بتخبط، يا ابي ادخل، انا عمال اصلي ما ردتش عليها، يا ابي ادخل. طب يا بنت انا عايز اركز في الصلاه، انت عماله دوشاني اعمل ايه طيب؟ فانا عايز اسكتها، مش طايقه اسكتها. سبحان الله ما... لا ما تقولش سبحان الله، تقول الله اكبر امتى؟ ما هو مش في كل حاله برضه، ده لو انت بتركع وانت بتسجد، يعني ما تجيبش كلام زياده في الصلاه، لا ده في حركاتك الاساسيه. انت فاهم قصدي؟ يعني في حركاتك الاساسيه تعلي صوتك شويه، وبعدين دي صلاه سنه. اصلا انت ملك نفسك في السنه، انت امير نفسك، يعني ممكن اصلا السنه تصليها جهري، انت حر، تصليها سري، انت حر، تنوع فيها ركعه جهري وركعه سري، انت حر. انت فاهم قصدي ايه؟ فانت عليت صوتك مثلا بالقراءه، كنت لسه بتقرا الفاتحه مثلا، فعمال بتعلي صوتك بالفاتحه عشان يعني تفهم ان انت بتصلي، ما خدتش بالها مثلا او ما فهمتش او هو ابنك ما فهمش، تعمل ايه؟ يا ابي ادخل ادخل، تقوم جاي بقى بعد الفاتحه تقوم تقرا مثلا قول الله عز وجل ادخلوها بسلام امنين. فاهم ازاي؟ ما بس انت بقى مثلا تقول ادخلوها وتوطي صوتك شويه ليك انت بسلام الامنين وتكمل الايه عادي، هي فهمت كلمه تدخل فتقوم داخله. خلاص بقى انت بتكمل الصلاه بقى، نزلت للركوع وما اعرفش ايه، هي كانت داخله تاخد كتاب من على المكتب مثلا او الكراس بتاعها عشان تكتب مثلا يعني، وانت هتصلي الفرد في البيت ليه؟ المهم في هي مثلا عايزه كتاب او هو عايز كتاب من على المكتب عندك مثلا، فانت بتصلي فبتقول لك بقى او بيقول لك يا ابي اخد الكتاب اخد الكتاب اخد الكتاب، وانت برضو ايه بتركع وبتسجد وقايم بقى للركعه اللي بعد كده قرات الفاتحه، برضو عمال اخد الكتاب اخد الكتاب مش راضي يسكت. ثم يا يحيى خذ الكتاب بقوه، خلاص او اخدت الكتاب ومشيت، وهو انت برضو بتقرا القران في الصلاه. هنا بقول هسألك سؤال، انت لو قرأت الفاتحة وما قرأتش اصلا اي سورة تانية الصلاة مالها؟ صحيح. واحيانا بتحصل لما تكون انت مثلا بتصلي ورا امام وهو مش فاهم، يعني ايه؟ لان دي برضو لسه لما نتكلم عنها اخطاء بقى بعد كده، بعدما نخلص الحديث عن اخطاء في صلاة الجماعة نتكلم بقى عن اخطاء الائمة. هتقول طب احنا مالنا امال الائمه؟ اقول لك لا، ما ساعات كل واحد فيكم في يوم من الايام ممكن يضطر يبقى واقف امام، فعشان نبقى عارفينها عشان ما نقعش فيها. من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر يقع فيه. ومن باب حديث حذيفه بن اليمان رضي الله عنه وارضاه، كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني. فالمقصود ممكن تكون انت بتصلي يكون مثلا امام انت بتقول سبحان الله ما هوش فاهم، فانت بتقول سبحان الله يعني بتوجهه لحاجة معينة، راح باصص لك، خلي بالك باصص لك، ممكن تقوم قايل كلمة واحدة بس، يعني فاهم ازاي؟ على قد ما تقدر كلمة من حرف حرفين، يعني يا دوب بس توجهه وتفهمه ايه الموضوع او تشاور له لو ما هوش فاهم، يعني هو مش فاهم يعني ايه تعالى تقول سبحان الله، يعني اقعد يا عم اقعد انت جايب زياده مثلا، وهو مش هنا مش في الموضوع خالص، دماغه مش هنا، فانت راح باصص، راح هو باص، هو ينفع اصلا ان حد يقعد يلتفت في الصلاه؟ لا، بس هو غصب عنه، والالتفات هنا من اجل الصلاه، بس ما التفتش كله، ما لفلكش بجسمه كله، المهم يعني لفلك راسه كده بيبص، فروحت انت مشاور له يعني اقعد، مفيش مشكله، ما هي حركه ايه، والحركه دي تعتبر كلام، انت فاهم قصدي؟ بس هي من اجل مصلحه الصلاه. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله اعلم واعلم. نعم. ماشي حاضر، بالمناسبة انا فاهم قصدي، الست تسقف الراجل، لا الراجل ما يسقفش، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان خرج وكان في مرضه قبل موته صلى الله عليه وسلم، وخرج على المسلمين وهم بيصلوا، كان ابو بكر الصديق بيصلي بهم امام، فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان هو يدخل، سيدنا ابو بكر لمحه، بالمناسبه عشان نبقى عارفين الدليل بقى هو التفت ازاي، سيدنا، لان انا بقول لك واحد ممكن ايمان يلتفت، سيدنا ابو بكر التفت، الناس كل الصلاه، الناس في الصلاه بداوا يعملوا ايه، عمالين يسبحوا، ومنهم اللي بيسقف، فهم بيسقف عشان ابو بكر ينتبه، سيدنا ابو بكر مش واخد بقى، فراح بيبص كده لقى النبي جاي، راح راجع، فالنبي شاور له لا خليك خليك، راح راجع برضه، راح النبي داخل بقى هو الامام، فبعد ما خلص الصلاه قال له انا مش شاورت لك يا ابو بكر، ما خليتكش ليه؟ قال له لا، ما كان ما لم يكن لابن ابي قحافه ان يقف اماما برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش، ماشي، دي بس برضو في يوم وقف في امام، المهم، ودي برضو خدنا منها فقه ان ممكن المفضول يصلي امام بالفاضل، يعني انسان اقل درجه يصلي امام بواحد اعلى منه درجه. المهم الفائده هنا بقى في نهايه الحديث الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال للصحابه بقى والمسلمين اللي ورا، قال لهم ايه؟ قال لهم لا، ما كنتوش تسقفوا، انما جعل التصفيق للنساء والتسبيح للرجال، فكنتوا تسبحوا. فهمت قصدي ايه؟ فلما يكون في ولد وانت بتصلي في البيت ولا حد مثلا وانت عايز مثلا حد ينتبه ليه ما تسقفش. انما تقول ايه مثلا سبحان الله، او خليك احسن في التكبيرات لما تكون بس بصوت عالي، او تقرا بصوت عالي شويه بعض الايات عشان حد ينتبه لك يعني. طيب بالمناسبه بقى، طب انا بصلي في البيت وابني ولا بنتي جاي قدامي مثلا بيلعب في فيشه الكهرباء ولا حاجه، طب ده خطر، لو هو في اتجاه القبله اتحرك خطوات لقدام واقوم شايله، فاهم ازاي؟ اوقف انا حاجز بينه وبين الايه؟ الفيشه دي، عشان بس ما يقربش، جاي مثلا هينط من البلكونه ولا الشباك، لو انا واقف اهم حاجه بس صدرك ووجهك وقدمك ما تلتفتش عن القبله، تبقى دايما متجه للقبله كده، ممكن تتحرك يمين شمال قدام ورا مش فارقه، وتقوم جاي كده مثلا بجنبه وقوم ماسكه من قفاه شده عشان ما يترميش من البلكونه، او ممكن تقوم قافل الشيش بتاع البلكونه بايديك، بس كل ده انت فين؟ في الصلاه اهو، والنبي عملها صلى الله عليه وسلم، كان بيفتح لزوجته الباب وهو برده بيصلي، فما تقلقش يعني. التصفيق بقى للنساء، تسقف ازاي؟ ما تسقفش بطن كف في بطن كف، ماهيش في حفله هي، امال ايه؟ تسقف ظهر في بطن، يعني ظهر ايديها الشمال في بطن ايديها اليمين، بحيث يبقى التسقيف كده، مش هيبقى تسقيف في فرح، فاهم قصدي؟ وهو اصلا لا يجوز لها برضه اصلا تسقيف في الفرح يعني، معنى صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. يبقى الخطأ اللي هو التسليم عن اليمين والشمال إذا أحدث في الصلاة، والخطأ متابعة الإمام عمدا عند إتيانه بركعة زائدة سهوا. ورد في فتاوى اللجنة الدائمة أنه إذا قام الإمام في الصلاة الرباعية إلى الخامسة ونبه، حد نبهه واستمر، وجب على كل من علم خطأه مفارقته ان هو ما يكملش معاه، ويسلم لنفسه او ينتظر ويسلم معه. وقد سئل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى عن هذه المساله فقال: ان قاموا معه جاهلين لم تبطل صلاتهم، لكن مع العلم لا ينبغي لهم ان يتابعوه، لو ما عارفين ان دي زيادة ما يقوموش يتابعوه، بل ينتظرون حتى يسلم بهم فيسلموا معاه او يسلموا قبله، والانتظار احسن زي ما بينا. ودي كان من فتاوى اللجنة الدائمة في كما جاء في مجلة البحوث نقلا من مخالفات الصلاة والطهارة. طيب الخطأ الثالث والاربعون، اعتقاد البعض ان صلاة المتنفل خلف المفترض لا تجوز. ركزوا بقى معايا عشان ده موضوع مهم برضو. بعض الناس بيعتقد ان صلاة المتنفل يعني اللي بيصلي سنة نافلة خلف المفترض، خلف واحد بيصلي فرض، لا تجوز. او العكس، ودي تقودنا المسألة تانية اللي هو قال عليها اللي هي العكس. ليه بقى؟ بعض الناس بيظن ان صلاة المفترض اللي بيصلي فرض خلف اللي بيصلي سنة لا تجوز، ودي اكتر بقى. فهم قصدي؟ تعال نشوف الموضوع ده وهتستفاد منه كتير لانه بيتكرر معاك وبتحتاج له. من الناس من يعتقد ان صلاة المتنفل يعني اللي بيصلي ايه؟ نافلة يعني سنة، خلف المفترض يعني اللي بيصلي ايه؟ فرض، بيعتقد ان هي لا تجوز. الصواب ايه بقى؟ انها جائزة عند عامة اهل العلم من الائمة الاربعة وغيرهم. طيب يا شيخ ايه الدليل على كده؟ اولا حديث ابي ذر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف انت اذا كانت عليك امراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ يعني يا ابو ذر لو انت بقى في عليك امير ولا ملك ولا حاكم بيأخر الصلاة عن وقتها، او يميتون الصلاة عن وقتها يعني اخرها قوي. قلت: فما تأمرني؟ طب تأمرني بايه يا رسول الله؟ اعمل ايه في الحالة دي؟ قال: صل الصلاة لوقتها. يبقى كده صلى ايه؟ فرض ولا سنة؟ فرض. فان ادركتها معهم فصلي، لو لحقتهم بعد كده وهم بيصلي انت خلاص بتصلي انت في ميعادها، هم بيأخروها مثلا بعد ساعتين ثلاثة، فهم؟ فان ادركتها معهم فصلي، يبقى المرة التانية دي بالنسبة له ايه؟ سنة، لانه خلاص صلى الفرض. فانها لك نافلة، كمان النبي بينها في الحديث، فانها لك ايه؟ نافلة. مع انه بيصلي ورا مين؟ ورا ناس بتصلي ايه؟ فرض. يبقى صلاة السنة خلف الفرض تجوز. ده مش بس كده، ده في حديث تاني، حديث يزيد بن الاسود انه قال رضي الله عنه: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف. قال: فلما قضى صلاته وانحرف، لما خلص صلاة الصبح يعني، اذا هو برجلين في اخرى القوم لم يصلي معه. بصص كده لقى في اتنين قاعدين كده ايه في اخر الجامع في اخر المسجد ما صلوش معاهم، فقال: ما منعكما ان تصليا معنا؟ انتوا ما صليتوش معنا ليه؟ انتوا مش حاضرين وقاعدين معنا في الجامع اهو واحنا بنصلي؟ فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا كنا قد صلينا في رحالنا، احنا صلينا في مكاننا، في مكان يعني تاني بره هنا. قال: فلا تفعلوا، اذا صليتما في رحالكما، يعني صليتوا ايه؟ الفرض بتاعكم. ما الناس دي ما صليتش ليه؟ عشان هم خلاص صلوا الفرض، هيجوا يصلوا ثاني ليه؟ خلي بالك معايا. فالنبي قال لهم ايه بقى صلى الله عليه وسلم؟ فلا تفعلوا، اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فانها لكما نافلة، لانها بالنسبة لكم ايه؟ نافلة. يبقى معناها ايه؟ مع ان الناس بيصلوا، ما النبي كان بيصلي ايه؟ فرض. طب بالنسبة لهم تبقى نافلة ليه؟ عشان هم اصلا خلصوا الفرض، بدليل انهم لو ما كانوش جم الجامع وفضلوا ماشيين في الشارع كان ربنا هيقول لهم فين الفرض؟ لا، ما هم صلوا الفرض خلاص. يبقى بالنسبة لهم المرة التانية دي تعتبر نافلة. يبقى ينفع الواحد يصلي نافلة خلف الايه؟ خلف المفتر. فده هيكون المسألة التانية اللي هي بقى اعتقاد البعض ان صلاة المفترض العكس بقى اللي بيصلي فرض خلف المتنفل لا تجوز. ده خطأ، والصواب انها جائز. طب ايه الدليل على انها جائز صلاة الفرض خلف النافلة؟ حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الاخرة، كان بيصلي مع رسول ايه؟ صلاة العشاء. ده مين؟ سيدنا معاذ. ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، بيصلي بهم عشاء تاني. يعني هو بيصلي بقومه امام بصلاة العشاء، مع انه صلى ورا النبي العدنان صلاة العشاء. ليه؟ صلاته ورا النبي صلى الفرض، ولما يروح يصلي هناك بقومه امام بصلاة عشاء بالنسبة له دي ايه؟ بالنسبة له سنة، وبالنسبة لهم هما فرض. يبقى ينفع الواحد يصلي الفرض خلف الايه؟ السنة. لحد كده ده حديث صحيح، لحد اللفظ اللي انا قلته لحد دلوقتي حديث صحيح متفق عليه في البخاري في كتاب الاذان ومسلم في كتاب الصلاة واللفظ لمسلم. في زيادة بقى، بس الزيادة دي ضعيفة، اللي هي بقى زيادة بعضهم هي له تطوع ولهم فريضة، هي له تطوع ولهم المعنى صح، بس الزيادة في الحديث كده مش صح، يعني دي ما وردتش زيادة الايه الحديث، والزيادة دي اسنادها ضعيف. رواها الشافعي في كتابه الام والطحاوي والدارقطني، وفيه عنعنة ابن جريج وهو مدلس، وصححه الحافظ في الفتح. المهم سواء بقى الزيادة دي صحيحة ما صحيحة، المعنى واضح، مفهوم قصدي ايه؟ وقال الحافظ رحمه الله: واستدل بهذا الحديث على صحة اقتضاء المفترض بالمتنفل، يعني اللي بيصلي فرض يبقى مقتضي بالايه؟ بالمتنفل، بناء على ان معاذا كان ينوي بالاولى الفرض مع النبي وبالثانية النفل، ثم استدل بالزيادة المشار اليها ايضا اللي احنا اتكلمنا عنها وقلنا انها ضعيفة. والشيخ محمود المصري بيقول بقى كمان، بيقول: ويدل على ما ذكره الحافظ ابن حجر انني وجدت في رواية الحديث الاخرى في قصة الرجل الذي شكى معاذا لما راح يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له: يا رسول الله، معاذ بيفضل يصلي وراك، وبعد ما يصلي وراك يبقى لسه بيجيلنا، وطبعا بياخد وقت فبيعطلنا، وبعدين لسه بيقف يصلي بينا، وكمان بيصلي بينا بالبقر، يعني هنخلص على بكرة بقى ان شاء الله، نبقى ننام امتى ونروح الشغل امتى؟ الصبح. فراح يشتكي للنبي من سيدنا معاذ، فلما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وإن معاذا صلى معك العشاء، يعني صلاة الفرد بتاعته، ثم أتى فاستفتح بسورة البقرة، جالنا وراح بيصلي منها بسورة البقرة. المهم الحديث طويل يعني، ففيه أن الصلاة التي صلىها معاذ مع رسول صلى الله عليه وسلم هي فرد العشاء، بدأنه بيقول له صلى معاك العشاء، خلاص يبقى صلى معاك الفرد بتاعه، جاي بقى يصلي منها بالبقرة، طب ما يخف عليه. فالنبي في نهايه الحديث قال له: افتان انت يا معاذ؟ انت عايز تفتي الناس عندنا ولا ايه؟ من اما منكم بالناس فليخف. بس يخفف ايه؟ دي بقى لينا لسه واقفه بقى، دي لينا درس فيها خالص، عشان نقول بقى ايه هو التخفيف ومقدار التخفيف، احسن الناس مفكره بقى التخفيف يعني نص ايه. ما هو عشان مش فاهمين بياخدوه دليل، مش فاهمين. احنا نبقى نقول بقى ايه بقى الصلاه بقى التخفيف بقى، شوف صفه الصلاه بالتخفيف ايه؟ قال لها 15 آية تقريبا، هنبقى نشوف بقى. المهم يعني خلانا ما يجي بس يومها ان شاء الله. برضو في حديث تاني دليل على ان المفترض يصلي مأموم وامامه متنفل، حديث ابي بكر رضي الله عنه انه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر في صلاة الخوف. يلا بالمرة بقى عشان نتعلم صلاة الخوف. ما انا بقول لك اهو بالمره هنتعلمها بقى. فابو بكر على فكره، والحديث اللي هقوله دوت حديث رجاله ثقات، رواه ابو داود في السنن، وفي سماع الحسن عن ابي بكر خلاف، مع ان البخاري اخرج له عنده احاديث وهو لا يكتفي بمجرد امكان اللقاء. امكان اللقاء اللي هي بتاعت شرط البخاري لما اتكلمنا عليها، مساله شرط صحيح البخاري وشرط مسلم في مساله قبول الحديث او عدمه. المهم مش وقته دلوقتي في مسألة مصطلح الحديث. المقصود اللي انا عايز اقوله ايه؟ ان ابي بكر رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر، فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو. يعني النبي واقف امام، تخيل معايا المشهد ده، النبي واقف ايه؟ امام، ورا النبي الناس واقفين ايه؟ صف، زي الصلاة بتاعتنا عادي صف، بس ده نص الجيش، نصهم. النص التاني بقى واقف هناك على الحدود، واقف قدام كده ظهره لظهر المصلين، يعني ظهرهم في ظهر بعض، واقفين ماسكين الاسلحة وشهم للعدو. اما اللي ورا النبي صلى الله عليه وسلم واقفين صف زي ما احنا بنقف كده عادي ورا الامام، فاهمين المشهد ده؟ نص المسلمين نص ونص. المهم فصلى بهم ركعتين، ده صلاة ايه؟ الظهر. الله، مش الدور اربعة؟ لا ما كسرش، ركز بس معايا لسه ما خلصتش. فالنبي صلى ركعتين ثم سلم ولسه قاعد، خلي بالك تخيل بقى النبي دلوقتي يسلم ولسه قاعد في الارض اهو، راحوا اللي كانوا بيصلوا وراه راحوا مسلمين وراحوا ماشيين، خدوا الاسلحه من مين؟ من اللي وراه، وقفوا مكانهم وشهم للعدو وظهرهم لمين؟ لظهر النبي صلى الله عليه وسلم. وراحوا المسلمين اللي كانوا واقفين وشهم لوش العدو راحوا راجعين واقفين صف في مكانهم وواقفين ورا النبي صلى الله عليه وسلم. راح النبي قايم يجيب الركعتين التانيين بقى هم كده ايه؟ هم قصروا والنبي كمل. يبقى النبي صلى أربعة وكل واحد من الفريقين صلى اتنين، كل واحد خلاص صلاته خلصت كده، لكن النبي صلى أربعة، أول اتنين للنبي فرض، خلاص الفرض خلصه. ما هو أصلا ركز معايا، ما هي أصلا بتتصلى إزاي؟ الصلاة في الخوف في اللحظة دي بتتصلى الرباعية بتتصلى ثنائية. طب ما النبي خلاص جاب الاتنين خلاص الفرض، قايم ليه الاتنين تاني؟ الاتنين التانيين دول بقى إيه في حقه؟ في حق النبي إيه؟ سنة، وفي حق اللي وراه إيه؟ فرض. يبقى ينفع الواحد يصلي فرض ورا إيه؟ ورا سنة. فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا ولأصحابه ركعتين ركعتين. قال الشافعي في كتابه الأم والآخرة من هاتين للنبي صلى الله عليه وسلم نافلة وللآخرين فريضة. وعلى هذا فيجوز لمن أتى الجماعة، لو بس فهمت كده يبقى يجوز ان واحد يصلي فرض خلف متنفل، ويجوز واحد يصلي متنفل خلف مفترض. انت بقى تستفاد بدية برضو غير الامثلة اللي قلناها، تستفاد بها في عصرنا دلوقتي في ايه؟ في اشياء كتير. دخلت حضرتك المسجد وانت كنت في شغلك مثلا او جاي في الطريق في المواصلات فما لحقتش تصلي الظهر، دخلت المسجد لقيتهم صلوا الظهر ومشيوا، ولقيت واحد قايم بيصلي ركعتين سنة الظهر، ثم انت داخل معاه انت بنية الظهر الفرض وهو بنية السنة، فهمت؟ تستفاد برضو منها فايدة تانية ايه؟ يلا يا عم هعلمك حاجة، لو ما معكش فلوس وعايز تتصدق تاخد اجر الصدقة من غير ما تطلع ولا شيل من جيبك، يعني مش هتطلع فلوس وهتاخد اجر الصدقة، هوفر لك اهو. يعني شوف بقى شوف ايه؟ هتاخد اجر الصدقة مع انك ما طلعت الصدقة، عارف تعمل ايه؟ ده في حاجات كتيرة في الدين كده. المهم لو واحد احنا قاعدين مثلا دلوقتي في المسجد، خلي بالك معايا، واحد دخل يصلي الفرض، احنا خلصنا الفرض وكلنا خلصنا ومفيش حد بيصلي سنة ولا حاجة، فالراجل ده جاي عايز يصلي ايه؟ الفرض اللي فايته. طيب ما هيصلي كده لوحده، ما عايز يصلي جماعة وكان جاي عايز ياخد ثواب الجماعة، هو ان شاء الله ياخد بنيته برضه ثواب الجماعة، لان هو مش بنيته ولا في قصده، هو غصب عنه، بعدين امال هو جاي من بيته جاي الجامع ليه؟ ما عشان يصلي جماعة، فخلاص يحصل الاجر بنيته ان شاء الله. بس برضو ممكن ساعتها تلاقينا انا بقوم اقول للواحد فيكم ايه؟ مين فيكم يوم يتصدق على الرجل اللي جاي ده؟ لو انا قلتها قبل ما احكي لكم دلوقتي ممكن واحد يقول ايه ده، يعني هم يشحطوا فلوس ولا ايه؟ انت فاهم قصدي؟ لا، مين يقوم يتصدق على اخيكم؟ يعني معناها مين يقوم يصلي مع ان انت صليت، تقوم تصلي معاه تاني، سواء انت امام بقى او هو مأموم، يعني هو مفترض بمتنفل او متنفل بمفترض. فالمقصود ايه؟ لو انت قمت تصلي معاه جماعه يبقى انت كده تصدقت عليه. وده النبي صلى الله عليه وسلم قالها لما في يوم من الايام لقى واحد دخل المسجد فقال للصحابه من يتصدق على اخيكم، يعني مين فيكم يقوم يتصدق عليه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. تستفاد برضو فيها برضو في عصرنا ايه؟ في شهر رمضان حضرتك قاعد تاكل وتفطر، وبعدين الناس راحوا بدأوا يصلوا التراويح وانت عمال بتاكل بقى في الكنافة والقطايف واليميش والمكسرات والزبيب وقاعد بقى مع نفسك، فالوقت خدك وراحوا ايه؟ بدأوا في صلاة التراويح، وانت جاي عايز تلحق تنزل، فنزلت لقيتهم خلصوا صلاة العشاء وبدأوا في التراويح وانت لسه ملحقتش تصلي العشاء، تعمل ايه؟ تقوم داخل، هما بيصلوا التراويح، هما بيصلوها اتنينات، تقوم داخل معاهم في اول اتنين مثلا او اي اتنين انت لحقتهم فيها، هتصلي هيسلموا عشان لسه هيقوموا بقى للركعة اللي بعديها، بيستنوا دقيقتين كده او خمس دقايق مثلا بين كل ركعتين وركعتين، فانت رحت داخل مصلي معاهم، بقيت انت دلوقتي بتصلي الفرض العشاء اللي هي الرباعية وهم بيصلوا الثنائية اللي هي سنة نافلة اللي هي بتاعت التراويح. فبعد ما هم سلموا رحت انت قايم جايب الركعتين التانيين، وتخففت فيهم وبعدين سلمت ورحت لحيتهم في الركعتين اللي بعد كده، فيبقى انت كده صليت العشاء وصليت معهم التراويح، يبقى صليت الفرض خلف الايه، خلف النفل. وضحت؟ كما جاء ذلك ايضا بس بتصرف يعني من فقه السنة. طيب، صلاة المفترض خلف من يصلي فرضا اخر، حد فيه من عايز اقول ايه؟ دوله ورعا مثلا هم بيصلوا عصر وانا ما صليتش الظهر. حلو قوي، تمام تعال بقى نشوف المسألة دي برضو عشان بتحتاجها كتير. انت دخلت المسجد اتأخرت في المواصلات ولا حاجة، فايتك الظهر، دخلت لقيت الناس، انت قلت انا هلحق بقى ده خلاص فاضل شوية على العصر، دخلت على ما جيت تتوضى لقيت مثلا المسجد زحمة شوية على الوضوء في الميضة وبتاع، المهم راحوا اذنوا للعصر وانت لسه ما صليتش الظهر مثلا. يعني خلي بالك انت مخطئ فيها، ما تفتكرش يعني ان انا بقولك يعني ان انا لا مش معنى سكاتي يعني معنى انك صح، انت اخطأت بس غصب عنك، ماشي. طيب مثالها بقى في واحد ما اخطأش، مثلا قاعد ونسي اصلا الصلاة خالص، نسي صلاة الظهر نسيها، هتقول هو في واحد ينسي الصلاة؟ اقولك ينسى، ايه المشكلة؟ يعني النبي نفسه قال كده صلى، قال من نام عن صلاة او نسيها فليصليها حين يذكرها. يبقى النبي عارف ان في واحد ممكن ينسى الصلاة، يبقى نسيان الصلاة ده مش امر مش كبيرة يعني مش مصيبة يعني الواحد وقع فيه، فاهم؟ فواحد نسي الصلاة يا سيدي، ما خدش باله من وقت الاذان، ما خدش باله ولا سمع الاذان ولا اي حاجة، وتشغل شوية حصلت معاه مشكلة، المهم نسي وقت الصلاة، ايا كان بقى الظرف مش مشكلة، المهم ان هو ايه ما صلهاش، يعني جاي يصلي لقاهم بيصلوا وقت تاني، طب ده هيصلي فرض ودول بيصلوا فرض، صح؟ بس الفرض ده غير الفرض ده، فيها حالات بقى وركز معايا فيها. اولا ان يكون عدد ركعات الفرضين متفق، انت بتصلي دور وهم بيصلوا عصر، دي ركعات متفقة، او انت عليك عشاء من امبارح وجيت افتكرتها وقت صلاة ظهر او وقت صلاة عصر، برضو الركعات متفقة، او العكس، انت فاهم قصدي ايه؟ فكان يصلي مثلا ظهرا مقضية خلف من يصلي العصر او العشاء، وهذا جائز لعموم ما تقدم من الادلة اللي اتكلمنا عنها، اللي هي بتاعت بقى انك بتصلي فرض خلف متنفل. المهم تاني حالة ان يكون عدد ركعات فرض المأموم اكتر من الامام، عدد ركعات فرض المأموم اكتر من الامام، زي ايه؟ زي اللي بيصلي الظهر مثلا خلف صلاة صبح او خلف صلاة مغرب، والظهر 4 والصبح 2 والمغرب 3، فهذا جائز لما سبق من عدم وجوب اتفاق النيتين، مش شرط ان نيتك تكون متفقة مع نفس نية الامام في نفس الصلاة، وقياسا برضو على صلاة المسبوق، من اللي بيخش مسبوق بيقوم يكمل اللي معوض له عشان هو عنده اكتر من الامام، والمقيم خلف من يكسر الصلاة، واحد مقيم في بلده واحد مسافر فبيكسر في الصلاة، فراح يوصل اللي مسافر دوت اللي بيكسر في الصلاة في غير بلده وقفوا امام، هيصلي ركعتين وبعد ما يسلم هيقوم الناس هيعملوا ايه؟ هيقوموا يكملوا. ليه؟ لان هم صلاتهم دلوقتي هم مقيمين في البلد، فصلاتهم عدد ركعاتهم اكتر من الامام، فقياسا على كل ده يبقى ان شاء الله برضو ينفع والله اعلم. الحالة الثالثة، مفهومة الحالتين دول ولا لا؟ الاول قبل ما اثنين اللي بعدها مفهومة. الحالة الثالثة ان يكون عدد ركعات فرض المأموم اقل من الامام، اقل من الامام، الامام مثلا يصلي 4 وانت تصلي 3 او 2، وهذا غير جائز. ليه؟ لانك هتضطر تزود، ما انت هتضطر تتبع الامام، طب هتتبعه ازاي؟ ده انت كده هتزود على الصلاة بتاعتك، ما ينفعش. زي اللي بيصلي مثلا صبح خلف ظهر او مغرب خلف عشاء، لانه هنا لابد له من مخالفة امامه في الافعال الظاهرة، والنبي ما قالناش نخالف الامام، بل قال انما جعل الامام ليؤتم به، يعني الاصل ان احنا ما نختلفش على الامام، انت كده هتقع ايه؟ في مخالفة الامام. اما ان انت تفرق الامام لاجل ان انت تسلم، او ان انت لاجل ان انت تنتظر الامام عشان تبقى تسلم معاه، فهيبقى الامام قايم يصلي ركعات وانت قاعد مستنيه ما ينزل لك، او انه يقوم مع امامه ليحقق المتابعه ودي مشكلة. ده انت كده هتقع في مسألة تزويد ركعات في الصلاة عمد، ومن تعمد زيادة ركعات في الصلاة يبطل الصلاة. يبقى الحالة دي ما ينفعش. اني حالة بقى اللي ما ينفعش اللي لا تجوز، اللي لو انت عدد ركعات صلاتك اقل من الامام اللي انت بتصلي خلفه، اما اذا تساوي فلا بأس، واذا كنت انت اكتر فلا بأس. طب قولي سيادتك، نعم، يعني اي انت دخلت المسجد ما صليتش المغرب؟ تمام، انا قلت اصلي المغرب. اي ماشي، اول ركعه والعشاء انزل. ماشي كويس. انت دخلت المسجد ما لم تدرك صلاة المغرب مع الجماعة، لكن لسه في وقت على اذان العشاء، فدخلت المسجد ورحت ادركت ركعة من صلاة المغرب، بعد ما خلصت الركعة الاولى راحت العشاء اذنت، تكمل صلاتك عادي وتحسب لك المغرب في ميعاده. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ادرك الركعة فقد ادرك الصلاة، وانت ادركت الركعة قبل دخول الوقت الثاني فقد ادركت الصلاة في وقتها. مفهومة؟ المهم، لكن هل يقال انه ينتظر حتى يبقى للامام من صلاته ما يساوي عدد ركعات فرضه فيدخل معه ويسلم معه؟ يعني ايه؟ يعني يقول لك ايه مثلا، واحد فايته مثلا صلاة الفجر دخل في صلاة الظهر ورا الامام، ما افتكرش الا امتى، هو جاي يصلي الظهر بعدين ايه ده يا خبر، ده انا ما صليتش الفجر النهاردة، افتكر امتى، هو جاي يصلي الظهر اصلا من بيته، فوجئ ان هو ناسي انه يصلي الفجر، فراح يا خبر ابيض ده انا راحت عليا نومه، والنهارده الصبح مشيت رحت الشغل ونسيت اصلي الفجر اصلا، ما افتكرتش لما شفت الناس بيصلوا دلوقتي الظهر وانا جاي اصلي معاهم الظهر. تحصل برضه، فرحت انت داخل، طب مش هينفع، طب ده الشيخ قال ايه، الشيخ فتحي قال ما ينفعش ان انا اصلي صلاه قليله ورا امام بصلاه كتيره، طب اعمل ايه بقى؟ طيب انا هستناهم لما يخلصوا اول ركعتين وبعدين اقوم داخل معهم في الركعتين التانيين عشان يبقى انا كده ايه نيتي في الفجر في الركعتين بتاعتهم، يبقى هما كده مش اكتر مني، بقينا كده متساويين واسلم معاهم مثلا. انتوا فهمت المثال؟ مثلا ده بقى موضع نظر وموضع اجتهاد، مفيش فيه دليل في الشرع، ده موضع نظر وموضع اجتهاد ومسألة محتاجة بحث، والله تعالى اعلم يعني هل يجوز ولا لا يجوز، ما اقدرش ايه، ما اقدرش اقول لك، لكن اقدر اقول لك في المسألة دي اليقين بقى فيها، المسألة دي بقول لك ممكن وممكن، ما حدش يستغرب ان انا بقول في الشرع ممكن وممكن. ليه؟ لان انا ما عنديش دليل بالمنع، والاصل نعم، الاصل في العبادات الحظر، الاصل في العبادات الحظر والمنع، ان انا ما عملتش كده، لكن ما هي ممكن تتخذ على القياسات قياسا على، وبرده دليل القياس من اصول الفقه ومن الادله برده المأخوذ بها في الفقه. المهم مش موضوع النزاع دلوقتي، لكن المقصود اقول لك ايه، طب ما احنا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ده لو هتقول لي بقى تنصحني بيه اقول لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من نام عن صلاة او نسيها فليصليها حين يذكرها. هتقول لي طيب ما الامام دلوقتي بيصلي الظهر وانا دلوقتي افتكرت صلاة الفجر، اصلي بقى الفجر للحديث دوت لان انا افتكرتها اهو، اصليه وبعدين اسلم وبعدين اقوم داخل معاهم في صلاة الظهر؟ ركز معايا، ما هم مش هيخلصوا دلوقتي، ده انا اللي هخلص قبليهم. ولا اعمل بحديث النبي التاني اللي هو بتاع اذا حضرت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة، فما صليش الا الظهر بقى وبعدين هصلي الفجر بعد ما خلص الظهر، وكده هبقى ما راعيتش الترتيب. وعلى قول من قال ان انا عشان مراعاة الترتيب يبقى بعد ما اخلص هقوم اضطر اصلي الفجر وبعدين اقوم اصلي بقى الظهر تاني مراعاة للترتيب، مع ان انا صليت الظهر معاهم، طب اعمل ايه؟ حيرة صح؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. بص يا سيدي، ما دمت انت والله اعلى واعلم، ما دمت انت ناسي اصلا الصلاة اللي فاتت دي، والله عز وجل لا يكلف نفسا الا وسعها، فانت لا صلاة الا المكتوبة، تصلي دلوقتي معاهم وبعدين تعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة او نسيها فليصليها حين يذكرها، فتصليها بعدها، وكده كده هي اصلا خلاص خرج وقتها. خلاص خرج وقتها، فخلاص دلوقتي وقت مين دلوقتي؟ وقت الظهر، فخلاص تصلي بقى الظهر. طب لو واحد صلى الفجر ورا كده في المسجد وبعدين راح داخل معهم في ركعتين التانيين ولحقهم، خلاص ما نمنعوش ولا نقول له لا، فين الدليل اللي يمنعه؟ انت فاهم قصدي؟ فان شاء الله ده جائز وده جائز ما دام هيدرك الصلاة، بدليل ان انت لو جيت دخلت المسجد ولقيتهم بيصلوا، الصلاة بتاعتك محسوبة انك صليت الظهر ولا لا؟ والله لو ادركتهم قبل ما يسلموا في التشهد مع انك ما ادركتش ركعة برضو ادركت صلاة الجماعة. طيب الخطأ الخامس والاربعون، ان يأم الرجل امرأة اجنبية، ان يأم الرجل امرأة اجنبية، بنت كده في التشكيل بقى، يعني الرجل هو اللي فاعل بقى، هو اللي هيأم الايه؟ المرأة. فالرجل فاعل، فنقول ان يأم الرجل امرأة اجنبية، بل المرأة هي اللي مفعول دلوقتي. فلا يجوز للرجل ان يأم امرأة اجنبية بمفردها، فقد قال صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالث هما الشيطان. ده حديث رواه الترمذي وأحمد بإسناد صحيح وصححه الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. يبقى ما ينفعش واحد يصلي إمام بامرأة أجنبية عنه، زي إيه؟ زي بنت عمه. هتقول إيه هي بنت عمه أجنبية عني؟ ده بنت عمي. لا يا حبيبي، ولا بنت عمك ولا بنت خالك. ليه؟ لان هي مش محرمة عليك، بدل انك لو عايز تتجوزها هتتجوزها، حتى اخت مراتك برضو اجنبية عنك. ليه؟ لانها هتقولي ازاي ده محرم عليها ما ينفعش اتجوزها؟ ماشي، بس ده تحريم مؤقت. لو واحد طلق زوجته او زوجته ماتت هيتجوز اختها، فاهم قصدي؟ فده اسمه تحريم مؤقت، ما ينفعش يأمها. نعم ماشي. وفي المقابل فإنه لا يجوز له أن يأم مجموعة من النساء، وذلك لأن اجتماعهن ينفي الخلوة. ما لما يبقى راجل واقف مع النساء في مكان ويصلي بهم إمام وكده، معناه إيه؟ إنه كده ما بقاش في ما كده ما كده خلوة برضه، حتى لو كانوا النساء كتير. لكن هذا محله حيث تؤمن الفتنة، فإذا وجدت الفتنة فلا يجوز ذلك بحال من الأحوال. يعني افرض مثلا المؤذن بتاع المسجد جه هنا يأذن، أذن وأقام ومحدش جه المسجد، مفيش حد من الرجال جه المسجد، لكن النساء جوه، فاهمني؟ وبيصلى، وهو صلى، هينفع يبقى واقف إمام ولا لأ؟ ما هو واقف إمام أهو عادي، هنا مفيش فتنة مفيش مشكلة، فاهم قصدي؟ إنما إحنا بنتكلم في مسألة اذا لم تؤمن الفتنة. واحنا اتكلمنا في مسألة بقى ايه الصلاة في النساء في المسجد، ومسألة الستارة والجدار والحيطة وليهم مكان ولا ما لهمش مكان، ودي اتكلمنا فيها تفصيل مفيش داعي لذكرها مرة تانية. منع النساء من صلاة الجماعة في المسجد ده خطأ، بعض الازواج بيمنع النساء من صلاة الجماعة في المسجد، ده نعرفه تفصيلا ان شاء الله بعد اذان العشاء. يبقى إذن الخطأ السادس والأربعون وهو منع النساء من صلاة الجماعة في المسجد، هذا خطأ. من المعلوم أن صلاة الجماعة لا تجب على النساء بإجماع العلماء، ليس واجب على المرأة أن تصلي الجماعة في المسجد، ولقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأفضل للنساء أن يصلين في بيوتهن، لما ثبت في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن، يعني ما نمنعهاش من مسجد، لكن الأفضل لها البيت أفضل من المسجد، وثواب صلاتها في البيت أفضل من صلاتها في المسجد. الرجل لا، وده حديث صحيح رواه أبو داود، وأصل الحديث في الصحيحين دون قوله وبيوتهن خير لهن. ومع ذلك فلا يجوز للرجل، يعني مش معنى بقى ان بيتها افضل لها يبقى ان ده يجوز للرجل ان هو يمنع زوجته او ابنته او اي امرأة من محارمه من الذهاب الى المسجد اذا خرجت مراعية كل الاداب الشرعية، ماشية متسترة متحجبة ومخلصة شغل بيتها وقايمة بحقوق زوجها وولادها وكل شيء وعايزة تروح المسجد، ما يقول لهاش لا بيتك افضل لك. لا، ما هو برضو انت اللي قال لها بيتها افضل لها قال لك ما تمنعهاش. ف فالأصل أنها تلبس حجابها كاملا وأن تتجنب العطر والمكياج ورفع الصوت والنظر إلى الرجال، المهم يعني إلى غير ذلك. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم لا تمنع المسجد، يعني المرأة لا تمنع من الذهاب للمسجد، لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث، وهي أن لا تكون متطيبة، يعني ما تحطش عطر، ولا متزينة، ما تلبس لبس في ألوان الدنيا والآخرة، ولا ذات خلاخل يسمع صوتها. واحدة ممكن تقول لك الحمد لله احنا بنلبس خلخال، بقت موضة قديمة، طب ما انت لابسة غوايش يا اختي، طب ما انت ماشية بالموبايل بتاعك وصوته بيرن عالي، ما انت لابسة جزمة بكعب وماشية بالطرقعي بيها في الارض، انت فاهم قصدي؟ فانت ما يعني بص برضو للحاجات، قيسي عليها، قيسي في بدايل المهم فما تلبس حاجة يعني بتعمل صوت، المهم المقصود ما تلفتش النظر ليها، هو ده كل المطلوب يعني. ولا ثياب فاخرة ولا مختلطة بالرجال، ما تمشيش تزاحم الرجال في الطريق. ورجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بأنه يحرم على الولي أن يمنع المرأة إذا أرادت الذهاب إلى المسجد لتصلي مع المسلمين، يعني زوجها حرام عليه أنه هو يمنعها أنها تروح تصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما تمنعهاش، كلمة ما تمنعهاش ده معناها خلاص ده أمر، والأمر الأصلي في الوجوب، والوجوب يبقى معنى كده المنع في التحريم، ولا ينقل له إلا بقرينة، يعني لا ينقل من تحريم إلى استحباب أو غيره إلا بقرينة وليس هناك قرينة، والله أعلم، كما جاء ذلك في الشرح الممتع. الخطأ 47 خروج المرأة إلى صلاة الجماعة متعطرة. تقول لك بس خلاص يبقى أنا ممكن أخرج المسجد، فتقوم خارجة وهي متعطرة، وده خطأ. فإذا استأذنت المرأة زوجها أو وليها وذهبت إلى المسجد فيحرم عليها أن تخرج متعطرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، كما في الحديث الحسن الذي رواه أبو داود، والحديث ثابت من حديث ابن عمر دون قول النبي صلى الله عليه وسلم وليخرجن تفلات، ورواه أيضا البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات. ويقال امرأة تفلة يعني إذا لم تتطيب، يعني تخرج زي ما يدب، مش حتى ما تغسلش وشها بصابونة ريحة، صابونة مريحة لا، ليه؟ ما خلصت الصابونة مريحة بقى كأنها حطت برفان، يبقى عملنا ايه؟ تقول لك ما انا مش حتى برفان بس غسل وشي بصابونة بريحة، يا سلام، تفهم قصدي ايه؟ لا تغسل وشها بصابونة عادية. المهم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. بخور يعني معناها متطيبة، يعني حتى عطر. وده حديث صحيح رواه أبو داود وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. يبقى الأصل للمرأة، الأصل أنها تصلي فين؟ في البيت، وتحصيل درجات أعلى وحسنات أعلى فين؟ في البيت، وفي المسجد هتحصل اجر اقل، فالافضل لها البيت. لكن لو هي عايزه تيجي المسجد زوجها ما يمنعهاش. طب احنا نوفق بالمساله ازاي؟ نقول لها ايوه تعالي المسجد، بس خليكي الافضل ليكي انك تيجي المسجد في الحاجه اللي ما تتحصلش في البيت. يعني انت لو صليتي في المسجد وصليتي في البيت، مين فيهم درجات وحسنات اعلى؟ البيت، يبقى خليكي في البيت احسن، احسن لك، انا ما بكبرهاش بس بقول لها ايه احسن لك. تيجي المسجد امتى بقى؟ لو عايزه تيجي المسجد عشان تحضري درس علم، عشان تحضري خطبه، لان دي هتجيبها منين في بيتك؟ فاهم قصدي ايه؟ فاللي ينفع يتعوض في البيت عوضيه في البيت، واللي ينفع ان هو ما يتعوضش في البيت روحي في المسجد. عدم تخصيص باب للنساء في المسجد ده برضو من الاخطاء. احيانا في مساجد تيجي تخشها ابص افاجأ الاقيني داخل من باب المسجد وفي امرأة واقفة على باب المسجد، واقفة ليه دي؟ مستنية ان انا اخش او واحد يخش عشان هي تخش. ماشي وجزاها الله خيرا، بس الاصل ان يبقى في باب للنساء وباب للايه؟ للرجال. وده ما يعارضش الكلام بتاعي اللي انا كنت قلت فيه قبل كده، ان الاصل ان النساء والرجال يبقوا في مسجد واحد بدون ساتر وبدون حائط وبدون جدار. المهم، فينبغي ان يكون هناك باب للنساء في المسجد حتى لا يحدث اختلاط بين الرجال والنساء عند دخول المسجد او عند الخروج منه، فيترتب على ذلك فتنة كبيرة. فالصواب انه يخصص للنساء باب يدخلن منه المسجد. هتقول لي يعني انت دلوقتي يا شيخ بتقول ان الصح ان يبقى فيه باب في المسجد للنساء تخش منه لوحدها وباب للرجال يخش منه لوحدهم؟ اقول لك اه. تقول لي طب مش انت قلت لنا قبل كده ان الاصل مش اللي احنا بنعمله دلوقتي ان يبقى فيه ستارة للنساء ولا يبقى النساء لهم مكان لوحدهم، ده الاصل ان النساء والرجال يصلوا في نفس المسجد مع بعض وان النساء تصلي خلف الرجال؟ قلت لك اه. هتقولي طب انت وذكرت لنا، انا ذكرت الادله على ده. هتقولي طب الكلام ده النهارده ما ينفعش يتعارض مع الكلام اللي انت قلته قبل كده؟ اقول لك لا، مفيش تعارض. تاني عشان الناس اللي ما حضروش وحاضرين معانا النهارده اول مره، الاصل يا جماعه في صلاه المراه في المسجد مش ان يبقى فيه ستاره ولا انها تبقى لها غرفه نساء مثلا او دور للنساء، ده مش الاصل. الاصل ان الرجال والنساء مع بعض في نفس المسجد. الناس الجداد بقى اللي بيستغربوا يقول لي ايه الدليل على كده؟ اقول له طب انت ايه الدليل عندك في الشرع ان الرجال والنساء كانوا بيفصلوا عن بعض في الدين في الصلاة؟ هات لي انت الدليل وبعدين نتكلم. الاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيبقى الرجال والنساء مع بعض في نفس المسجد، بس النساء في صفوف خلف الايه؟ الرجال. فهذا الاصل. ايه اللي بيعارض يجيب لي دليل؟ ولا دليل. هي مش معارضه، ما اقصدش اللي هي يعني اللي مش مقتنع بالموضوع ده، او ماليش انا دعوه بقى بالمجتمع احنا نشانا بايه ومش نشانا بايه، انا بتكلم بقول الاصل ايه. طب يعني معنى احنا لو عملنا ستاره وحاجز ده مش احسن؟ لا مش احسن. طب ليه مش احسن؟ فما لو احسن كان عمله اللي احسن مني ومنك، فاهمني؟ واللي احسن مني ومنك واللي خلفونا ما عملوش اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، وبما انه ما عملوش يبقى احنا ما نعملوش. زائد ان الفوائد بتاعته المترتبه عليه اقل من المضر بتاعته. زي لو الميكروفون مثلا باظ او السماعه او النور قطع، طب هما النساء هتعرف ازاي ان الامام دلوقتي بيركع ولا بيسجد ولا بيقوم ولا بيسجد سهو ولا بيسجد سجد التلاوه ولا ايه؟ الدنيا كلها تخش ببعضها، فاهمني؟ عشان كان النبي ما فصلش بينهم صلى الله عليه وسلم. ماشي، ما هو ايام النبي ما كانش فيه ميكروفون. انا معاك. ولا نور؟ لا ما تقولش ولا نور ولا كهرباء. اه ما كانش فيه ولا كهرباء، لكن انا اقصد اقول لك ايه، النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش فيه قماش عندهم يعمل بيه ستاره؟ ما كانش فيه طوبه عندهم يبني بيه حيطه؟ ما كانش فيه يا سيدي زعف بتاع نخل يعمل بيه حاجز عن النساء؟ كان فيه. كان فيه اللي يتيح للنبي ان هو يمنع، وتركه وما منعوش، يبقى السنه ان احنا نترك ولا نمنع. واحد يجي يقول لي بس اصل النبي صلى الله عليه وسلم على ايامه كانوا الصحابه وناس قلوبهم طاهره وكويسين وما اعرفش ايه، واحنا ان شاء الله نتكلم برضو عن في منهاج المسلم عن مساله الصحابه. المهم يعني مش وقته دلوقتي، فانا اقصد اقول لك ايه؟ هتقول لي بس هم ناس اطهر قلوب مننا. ماشي يا سيدي انا معاك ان هم اطهر قلوب مننا، بس ما كانش معاهم المنافقين؟ كانش المنافقين بيصلوا معاهم ولا ايه؟ كان عبد الله بن ابي بن سلول ما كانش معاه؟ كان معاه. النبي ما كانش عارف يعني انه معاه المنافقين؟ كان عارف. هم كانوا بيجوا في وقت الصلاه قبل ما يقعدوا في الصلاه بيقولوا ماشي. دلوقتي بيجي بعد وقت الصلاه. ما احنا بنقول ايه بقى؟ المراه، ما احنا بنقول ايه بقى؟ المراه، المراه الاصل فيها ان هي تبقى فين؟ تبقى خلف الرجال. تبقى خلف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه بقى؟ قال شر صفوف النساء اولها وشر صفوف الرجال اخرها. ليه؟ عشان دول هيقربوا من دول، فاهمني؟ لكن برضو بنرجع نقول، خلي بالك معايا، انا بقول برضو هو ده الاصل، لكن مساله الستاره انا ما اقدرش اقول فيها غير ان النبي ما عملهاش فانا اتبع النبي وما عملهاش، بس ده اللي انا اعرف اقوله. طيب المهم برضو، هل الكلام اللي انا قلته ده بقى يتعارض مع اللي انا بقوله دلوقتي ان يجب يبقى في باب للرجال وباب للنساء؟ ده بقى رد على النقطه اللي انت بتتكلم فيها بقى. اللي هي بتاعت ايه؟ هتقولي طب ما الرجال دلوقتي هيخشوا، طب ما كده هيشوفوا النساء ومش هيشوفوا النساء. هقول لك ما الاصل ان يبقى في باب للرجال وباب للنساء. هتقولي طب بقى انت بتقول لي دلوقتي باب للنساء وباب للرجال، جبتها منين؟ برضو من الدين، من الشرع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا الباب، في حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء، يعني النبي يقول لو سيبنا الباب دوت في المسجد للنساء، يعني معناه ايه؟ يعني الرجال ما تخشش منه. فما دخل من ذلك الباب ابن عمر حتى مات. وده حديث صحيح رواه ابو داود وابن حزم في المعلق وصححه الالباني في صحيح ابي داود. يعني يبين لك الحديث هنا ايه؟ ان في باب للنساء اهو وباب للرجال. ليه النبي عمل بابين؟ عشان ما يحصلش اختلاط. ده دليل تاني على ان اصلا المسجد من جوه ما فيش فصل. فهمت قصدي؟ الخطأ 49 ترك المرأة صلاة الجماعة في بيتها مع القدرة على ذلك. تقول لك ايه؟ مش انت قلت اصلي في البيت وده الافضل ليا وده اللي النبي قاله، وانا ما صليش في المسجد. احنا ما قلناكيش ما تصليش في المسجد، صلي في المسجد بس الاولى ليك الصلاة في الايه؟ في البيت. فتلاقيها تقول لك ايه بقى؟ طب خلاص بقى بدل ما اصلي في البيت ومش هصلي في المسجد جماعة، اصلي بقى لوحدي منفردة في البيت. طيب افرض لها اخواتها وامها وبنتها وعمتها وخالتها قاعدين معاها، طب ما تصليش معهم جماعة ليه؟ انت فاهم قصدي؟ فبتترك المرأة صلاة الجماعة في بيتها مع القدرة على ذلك، مع ان متاح ليها المسألة دي. فقد علمنا ان المرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة في المسجد، لكن يستحب لها اذا صلت في البيت وكان معها نسوة ان تصلي معهن جماعة. وذلك لما ثبت ان عائشة رضي الله عنها امت النساء وقامت وسطهن في صلاة مكتوبة، وكذلك ثبت ايضا عن ام سلمة رضي الله عنها كما جاء ذلك في حديث صحيح لغيره رواه ابن حزم في المحلى ورواه عبد الرزاق والدارقطني. الرجال لما بيقفوا امام، الرجل يقف امام بالمأمومين بالرجال، بيقف ازاي؟ بيقف الامام قدام وبعدين صفوف الرجال ورا وصفوف النساء ورا الرجال. خلي بالك انا ما جبتش سيره صفوف الصبيان، ها؟ ليه؟ عشان ده خطا ان بعض الناس بيخلي صفوف الصبيان خلف صفوف الرجال، ده مش صح ومفيش عليه دليل صحيح من الشرع. الحديث اللي ورد فيه حديث ضعيف لا يصح. المهم واتكلمنا فيها برضه تفصيل المساله دي. فالاصل برضه عشان اللي حضر جديد النهارده وما يعرفش، الاصل ان الصبيان والصغار يبقوا متوزعين ما بين الكبار، ما يعملوش صف لوحدهم عشان ما يبلبلوش في الصلاه، يعني ما يعملوش بلبله ولا دوضاء. طب امام الرجال بيقف قدام وخلفيه صفوف الرجال وبعدين صفوف النساء. امام النساء بتقف ازاي؟ واحده سته تقف امام. شفت انت الصف بتاع الرجال بيقف ازاي؟ الامام بقى بتاعت النساء بتبقى واحده من وسطهم، من وسطهن، يعني مش بتتقدم زي الرجال، لا ده بتبقى هي واقفه في وسطهم كده وتصلي وهم يصلوا ايه معاها على هذا الوجه. قال ابن حزم وقال الاوزاعي وسفيان الثوري واحمد بن حنبل واسحاق بن راهوي وابن ثور يستحب للمراه ان تؤم النساء وتقوم وسطهن كما جاء ذلك في المحلى. وذهب ابن القيم رحمه الله كذلك الى استحباب صلاتهن في جماعه، انه لو هتصلي في البيت تصلي في جماعه. فالحاصل ان المرأة اذا تيسر لها ان تصلي مع اخواتها في البيت في جماعة فصلت منفردة فقد تركت بذلك شيئا مستحبا. قياسا عليها بقى احيانا تلاقي الزوج، ما احنا اتكلمنا بقى في مسألة المتنفل المفترض معايا، يعني يجوز ان واحد يصلي فرض خلف واحد بيصلي سنة، ويجوز ان واحد يصلي سنة خلف واحد بيصلي فرض، وذكرنا على ذلك الادلة. قياسا عليها بقى تلاقي واحد مثلا الراجل بيصلي الفرض في المسجد زي صلاة العشاء مثلا، وراح مروح البيت يصلي السنة. وده السنة ان السنة تصلى، من السنة انك تصلي السنة في البيت مش تصلي السنة في المسجد. ما تخليش بيتك زي المقبرة. ليه زي المقبرة؟ لان المقبرة حد بيصلي في المقابر، عشان كده ما ينفعش حد يصلي في مسجد فيه قبر. مهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى. ليه يا رسول الله؟ اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. المهم، ودي برضه على مسألة على خلاف بين اهل العلم، فالشافعية والمالكية والحنفية قالوا هي جائزة ولكنها مع الكراهة، يعني هيتسأل يوم القيامة برضو صليت هنا ليه؟ يعني ايه جائزة؟ يعني معناه خلاص هو صلى صلى بس هيتسأل يوم القيامة. اما الامام احمد رحمه الله فقال هي باطلة ودليله اقوى، مع لان حديث النبي واضح، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، والنبي صلى الله عليه وسلم ما في مرة بنى مسجد على قبر حد من الصحابة، فاهمني؟ المهم الاعتقاد بان المرأة، فقبل ما منهي الجزئية دي فبقول لك بقى قياسا على مسألة صلاة المرأة في البيت، زوجها روح البيت رجع البيت فبيصلي السنة في البيت، هي بقى ما صلتش العشاء، ممكن هي تأجل صلاة العشاء لحد هو ما يرجع فيصلي هو ركعتين السنة ثم هي مصلية مع العشاء، هو يسلم ثم هي أيما مكمل، يبقى هي كذبت صلاة الجماعة برضو وكذبت صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. الخطأ الخمسون هو الاعتقاد بأن المرأة لا تجهر في بيتها في الصلاة الجهرية بين محارمها. تقول لك لا صوت المرأة عور، لا صوت المرأة مش عور، مين قال ان صوت المرأة عورة؟ هي المرأة لو خضعت بالقول بالبلد كده، لو اتدلعت بصوتها، لو علت صوتها، لو كلمت بطريقة غير مهذبة، طريقة تثير شهوة الرجل او تثير انتباه الرجل لقول الله عز وجل ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فالأصل فيها ان المرأة حيية ستيرة، المرأة تكون بتتصف بصفات الله عز وجل حيية ستير، يعني ايه؟ تكون عندها حياء، تكون عندها ستر. ده بل النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء والإيمان قرناء جميعا، إذا رفع أحدهما رفع الآخر، يعني المرأة اللي ماشية متبركة في الشارع دي ما عندهاش إيمان لأن ما عندهاش حياء، وده مش كلام، ده كلام النبي برضه، الحياء والإيمان قرناء جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، فيتطمن إن إيمانها ضايع. المهم إيمانها مرفوع يعني. فبعض النساء لا تجهر في بيتها في الصلاة الجهرية بين محارمها. نعم لا يجوز لها أن تجهر بصوتها في الصلاة الجهرية إذا كان في البيت رجال أجانب، واحد صاحب زوجها مثلا قاعد في البيت، ابن عمها قاعد في البيت، ما هو ده برضو ده محرم عنها برضو، ده مش محرم لها، ده أجنبي عنها. لكن يجوز لها أن تجهر في الصلاة الجهرية بحيث تسمع نفسها أو تسمع من تصلي بهن من النساء إذا كان ذلك بين محارمها وبتصلي جماعة. وثبت أن عائشة رضي الله عنها أمت نساء في الفريضة في المغرب وقامت وسطهن وجاهرت بالقراءة، لأن دي صلاة جهرية، لكن هي أمنت أن ما فيش حد يسمع الصوت وما ترفعش الصوت قوي كما جاء ذلك في المحلى. ففيه جواز الجهر بالقراءة، لكن قيد ذلك ابن قدامة رحمه الله أنه إذا لم يكن سمة رجال أجانب، ما فيش رجال أجانب، فقال وتجهر في صلاة الجهر، وإن كان سمى رجال لا تجهر إلا أن يكونوا من محارمها فلا بأس، ما أخوها عادي بيسمع صوتها عادي، وأبوها يسمع صوتها عادي، وزوجها يسمع صوتها عادي، وعمها وخالها وجدها، فاهم قصدي؟ كما جاء ذلك في المغني. الخطأ 51 وهو الأخير وننهي به الحديث عن المخالفات الخاصة بصلاة الجماعة، لنشرع بعد ذلك بإذن الله في الحديث عن المخالفات الخاصة بالآئمة في الصلاة في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل ويسر وقدر. الخطأ 51 وهو ترك الصلاة في وقتها إذا كان في صحراء ولم يجد مسجدا. هتقولي طب وانا إيه اللي هيوديني الصحراء أصلا؟ ما أنت مش شرط الصحراء، يعني أنت قيس عليها، إن كنت أنت في خروجة مثلا في جنينة في حديقة في مثلا في سفر في مشروع زي اللي بيشتغلوا في البترول في الصحراء بينقبوا عن البترول وغيره، أي أن كان يعني، المهم يعني في مكان ما فيهوش لا مؤذن ولا حد أذن ولا جامع ولا غيره، ده المقصود يعني، أو في بلد كفر يا سيدي ما فيهاش مسجد وفيها ناس كتير، ما هو أنت برضو تعتبر كأنك في صحراء. فمن الناس من إذا وجد نفسه في الصحراء ولم يجد مسجدا فإنه يترك الصلاة في وقتها لحين عودته إلى المدينة أو المكان اللي فيه مسجد، وهذا خطأ. فلو يعلم هذا الرجل ما له من الأجر إذا صلى الصلاة لوقتها وهو في تلك الصحراء ما تركها أبدا، يعني له فضل كبير قوي بس هو مش واخد باله. طب تعال خليه ياخد باله، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. في حديث صحيح رواه أبو داود في سننه والحاكم في المستدرك وصححه على شرطهما ووافقه الإمام الذهبي وصححه الشيخ الألباني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة. الصلاة في الجماعة تعدل كم صلاة؟ 25 صلاة. انتوا عارفين طبعا اللي هو بتاع الحديث اللي هو بتاعي 25 درجة، لا ده الحديث ده بتاع 25 صلاة. فإذا صلاها في فلاه يعني في الصحراء أو في مكان يعني فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. رجعت بقى تاني زي اللي كانت ما فرضت في الأول على النبي صلى الله عليه وسلم. شفت بقى بيضيع ايه؟ 50 صلاة. وفي حديث ايضا صحيح رواه ابو داود والنسائي واحمد في المسند وصححه الالباني في صحيح الجامع ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن عقبة بن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعجب ربك، ربك سبحانه وتعالى يعجب ربك من راعي غنم. طب راعي الغنم ده بيرعى فين؟ في وسط الناس ولا بعيد عن الناس؟ اه يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية، يعني الشظية اللي هي قطعة تنقطع من الجبل ولم تنفصل عنه، عارف يعني بتلاقي مثلا جبل كبير وفي حتة صغيرة كده جبل صغير منه بس ما انفصلتش عنه يعني مكملة ليه. فراعي الغنم بيرعى في المكان ده لان المعز بتبقى تحب تطلع على الجبال والصخور يعني. المهم مش في مسألة دلوقتي، خلينا بس في الحديث. يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية يؤذن بالصلاة. هو وقف عمل ايه؟ اذن. ايه عم انت حد؟ هو مين اللي هيجي يسمع الاذان ويسلم عليك؟ المعيز يعني؟ لا، بس الرجل عمل ايه؟ اذن. ويصلي فيقول الله عز وجل، خلي بالك الرجل اذن بس دلوقت ها، فيقول الله عز وجل، بيقول لي مين بقى؟ للملائكة، انظروا الى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني. ما هو اللي خلاه يؤذن ويقيم صلاة؟ خايف ربنا يحاسبه ان هو يفوت الصلاة. قد غفرت لعبدي وادخلته الجنة. شفت بقى؟ يبقى انت لما تأذن حتى لو انت في صحر، قد غفرت لعبدي وادخلته الجنة، وبيباهي بك الملائكة. ليه؟ لان الملائكة اصلا في البداية لما انت كنت هتخلق قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. لا، ده هيجي يوم واحد يبقى في الصحراء يخاف مني فيأذن ويقوم ويصلي مع إن ما لا في حد معاه ولا غيره. وعن سلمان الفارسي، خلي بالك الحديث ده اللي هو عمل الراجل فيه إيه؟ أذن بس. في حديث صحيح رواه عبد الرزاق في مصنفه والطبراني في الكبير وصححه الألباني كما في صحيح الترغيب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل بأرض قيء، إذا كان الرجل بأرض قيء فحانت الصلاة. والأرض القيء يعني اللي هي القفر يعني الصحراء. المهم فحانت الصلاة فليتوضأ. خلي بالك من فه، ف حرف عطف يفيد السرعة، يعني جه وقت الصلاة تتوضأ بسرعة. فإن لم يجد ماء فتيمم، فإن أقام، المرة عمل إيه بقى؟ أقام الصلاة يعني أذن وأقام. فإن أقام صلى معه ملكاه، الملك بقى الملك اللي هو على اليمين وعلى الإيه؟ وعلى اليسار، بلاش الشمال دي ربنا ما يجعلناش من أهل الشمال. الملك اللي على اليمين وعلى اليسار، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فمين اللي بيصلي معاك بقى؟ الملائكة بيقوموا يصلوا معاك، يبقى انت امام بالملائكة. خلي بالك معايا. وان اذن واقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه، عينك ما تجيبهمش. يعني لو اذنت وقمت الدنيا كلها الجن كله وهندرسها في السيرة ان شاء الله لما نيجي لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما هاجر من مكة راح للطائف عشان يدعوهم للاسلام، محدش اسلم مع النبي وضربوه بالطوب وحربوه وردوه. اسلم هناك بس ولد نصراني اسمه عداس، وبعدين النبي هو راجع راح صلى في منطقة فيها نخل، فوجئ بعد ما صلى ان ربنا قال له ده كان فيه جن كتير بيصلي وراك، فانت بتصلي ما انت ما تعرفش مين اللي بيصلي وراك. ما الجن المسلم في كل مكان، يعني احنا قاعدين دلوقتي في المسجد ممكن يكون معانا دلوقتي جن مسلم قاعد حاضر، فما تستغربش. المهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بقى وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفه، يعني عينك ما تجيبهمش. فيبقى الأصل ان انت ايه وقت الصلاة تصلي، في صحراء تأذن وتقيم وما ايه ما تكسلش. ان شاء الله يوم الاحد القادم نتكلم بقى عن كده، احنا انهينا الحديث عن اخطاء اللي بيقع فيها المسلم في صلاة الايه الجماعة. في امر مش واضح فيها؟ اي استفسار اي سؤال فيها قبل ما كله تمام يعني ان شاء الله؟ طيب نعم. تمام، ما خلاص ما اصبحت انت دلوقتي مش منفرد بها. يعني انت دلوقتي بتقول ايه في الخطأ اللي احنا اتكلمنا عنه، قلنا ان بعض الناس بيخطئ في ان هو يصلي امام بامرأة اجنبية عنه زي بنت عمه او بنت خاله او غيره، فهي اجنبية وان كانت في صلة رحم بينهم بس هي اجنبية. طيب انت دلوقتي بتقول لي حضرتك بتقول لي لو انت بتصلي في البيت واحدة جارتكم مثلا قاعدة مع زوجتك، فجي وقت الصلاة مثلا انت نزلت صليت، ما صليتش بقى معاهم، نزلت صليت الفرض في المسجد وروحت تصلي السنة في البيت، فلما انت جيت تصلي السنة راحت زوجتك متعودة ان هي بتصلي الفرض معاك انت متنفل وهي مفترضة بالفرض، فراحت جارتها راحت واقفة معاها او صديقتها مثلا، يجوز. ليه؟ لان انت دلوقتي ما خالتش بالمرأة الاجنبية، لان انت دلوقتي معاك مين؟ معاك محرم، فاصبحت انت كامام عادي ووراك مأمومات نساء، ما فيش مشكلة. في استفسار في حاجة تانية؟ عليك يا اخي. يبقى ان شاء الله يومنا يوم الحد القادم معادنا مع الحديث في سلسلة اخطاء يجب ان تصحح في حياة المسلم، والحديث عن اخطاء الائمة في الصلاة. هتقول لي ليه وانا ماليش دعوة وانا امام؟ اقول لك لان احيانا بتضطر ان انت تقف امام فتعرف الخطأ ايه عشان ما تقعش فيه. كله سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وآمن روعتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والتف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل يا ربنا ما علمتنا حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل يا ربنا ما علمتنا حجة لنا لا علينا، وزدنا علما يا رب العالمين، إنك أنت العزيز العليم الحكيم. اللهم يا ربنا نسألك الإخلاص، نسألك يا ربنا الإخلاص، ونعوذ بك يا ربنا من الرياء. اللهم اجعل ما قلناه وما سمعناه وما تعلمناه حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على عباده المرسلين.